أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 37 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح رسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: العالي الكبير. قال ابن ناجي التنوخي المتوفى سنة 37، قال: والمراد بالعالي الكبير مكانة ورفعة وشرفا لاستحالة الجسمية والمكان عليه سبحانه وتعالى، أي العلي من جهة المكانة ومن جهة الرفعة ومن جهة الشرف، وكذا الكبير أي من جهة المكانة ومن جهة الرفعة ومن جهة الشرف. وقال أبو الحسن في شرحه المسمى: كفاية الطالب الرباني، أو المسمى كفاية الطالب الرباني. قال الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال: ليس علوه سبحانه وتعالى علو جهة ولا اختصاص ببقعة ولا كبير بعظيم جثة وكثرة بنية، بل العلي وصفه وهو استحقاقه لنعوت الجلال والكبرياء، أي أوصاف الجلال والكبرياء كالعظيم والقهار والقوي، وكل وصف يدل على السطوة والقهر. ونعته أيضا أي وصفه باستحقاقه لصفات الجمال، وصفات الجمال كالحليم والغفار، وكل وصف يدل على الرأفة والرحمة. وقال الشيخ زروق: والعلي الكبير هو المتعالي عن أوصاف خلقه الذي لا يدرك كنه علوه وكبريائه غيره، وعلوه وكبرياؤه المزية والمنزلة والمكانة والأوصاف المعنوية لا المكان والأوصاف الحسية. ثم يضيف العلامة زروق قائلا: فبصره سبحانه وتعالى لا بحدقة وأجفان، وسمعه لا بأخمصة وآذان، وكلامه سبحانه وتعالى لا بلهات وشفة ولسان، كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة ويدبر بغير فكرة وترتيب. وأنه لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام، لأن هذه كلها من لوازم النقص والحدوث، وصفاته تعالى لا نقص ولا حدوث فيها، فيجب لصفاته تعالى من التنزيه والتعظيم ما يجب لذاته الكريمة سبحانه وتعالى. قال العلامة النفراوي: العلي على عباده والكبير. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وانعقد عليهما الإجماع، وانعقد عليهما إجماع الأمة. أي ليس علوه بجهة ولا اختصاص ببقعة ولا كبير بعظم جدة، بل العالي وصفه بمعنى أن ذاته موصوفة بأوصاف الجلال والعظمة والكبرياء. ومن حق من عرف لربه العظمة والكبرياء أن يتذلل ويتواضع بين خلقه، فإن من تذلل لله في نفسه يرفع الله قدره على أبناء جنسه. وعلامة التواضع قبول الحق ممن قاله، والتكبر جحد الحق. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. انتهى كلامه رحمه الله، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.